لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الإحسان إلى الأموات للدكتور محمد إسماعيل حفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله الفصل الثامن، قال قراءة القرآن الكريم والذكر يعني عن الميت، يعني ما يعني القول وما حكم إهداء ثواب قراءة القرآن الكريم وثواب الذكر للميت، يعني هذا هو المقصود بالعنوان. وكما سبق إنه الشيخ تكلم في بعض الأعمال منفردة، منها ما عليه الإجماع كالصدقة وكالدعاء، ومنها ما فيه الخلاف كما هي هذه المسألة التي بين أيدينا وهي قراءة القرآن والذكر ونحو ذلك وإهداء ثوابه للميت أي من الحي. يعني صورة هذه المسألة بمعنى يعني أبسط، هل يجوز لي أن أقرأ القرآن عن ميتي؟ يعني أقرأ بعض مثلا آيات من القرآن أو جزء من القرآن أو يعني قدر من القرآن وأقول مثلا هذا لميتي فلان، سواء كان هذا بالتلفظ أو بالنية فقط، يعني وهذا في تفصيل عند يعني فريق من العلماء الذين يقولون بالجواز كما سيأتي. يعني ببساطة شديدة جدا قبل أن ندخل في المسألة تفصيلا، هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن أو الذكر مثلا للأموات من الأحياء؟ وهذه المسألة من المسائل كما أشرنا التي فيها الخلاف. ولماذا فيها الخلاف؟ ابتداء لأنها لم يرد فيها نص، ثانيا لأنها من العبادات البدنية، لأنها من العبادات البدنية، يعني بخلاف مثلا بعض العبادات الأخرى التي ربما لا تكون مثلا عبادة بدنية مثلا. لذلك هذه من الأعمال التي قوي فيها الخلاف، قوي فيها الخلاف، بل هي من أكثر الأعمال التي قوي فيها الخلاف، التي يعني يهب فيها الحي ثواب عمله هذا إلى الميت. إذن فالمسألة التي بين أيدينا تحريرها، هل يجوز أو هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن أو الأذكار مثلا؟ وأيضا أعود وأقول إن هذا ربما ظهر في السنوات الأخيرة في بعض الناس، إنه بعض الناس بعد ما يموت ميتهم يوم يجتمعوا مثلا ويقرأوا القرآن، ودي سورة أخرى اشتملت على مسألتين. المسألة الأولى هل هذا جائز؟ المسألة الثانية هل الصورة هذه نفسها إن كان الأصل جائزا، هل الصورة هذه جائزة اللي هي الاجتماع هذه؟ ولذلك اليوم نتناول يعني هذه المسألة. قال إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الميت. قال اختلف العلماء في التطوع بقراءة القرآن وهبة ثواب ذلك للميت، كأن يقرأ القرآن ويختمه ويهدي ثوابه للميت يعني الحي، أو يقرأ سورة ويهدي ثوابها للميت، ومثله لو سبح وهلل وأهدى ثوابها للميت. إذن فيعني هذه هي المسألة، وربما أشرنا إلى بعض صورها. قال على مذهبين. يعني الشيخ بيذكر إن الخلاف بين العلماء في ذلك على قولين. قال الأول وهو مشهور مذهب المالكية والشافعية، قالوا لا يصل إليه ثواب قراءة القرآن، هذا هو القول الأول. وذكر الشيخ أدلة هذا الفريق، ثم ذكر المذهب الثاني وأدلته. أنا أشير إلى المذهب الثاني ثم نعود إلى الكلام عن أدلة الفريقين. إذن المذهب الأول قالوا لا يصل إليه ثواب قراءة القرآن، يعني أنه لا يجوز أن يقرأ أحد القرآن ويقول هذا ثوابه لميت فلان، أو مثلا يجلس يقول بعض الأذكار مثلا ثم إذا انتهى قال هذا يقول هذا العمل ثوابه لميت فلان مثلا. أما القول الثاني قال مذهب الحنابلة والأحناف ومتأخر المالكية والشافعية، قال يصل إليه ثواب القراءة كما يصل إليه ثواب الصوم والحج. الفريق الآخر قالوا إنه لا يصل، يعني لا، يعني أقصد لا نفيا لقول الفريق الأول، قالوا يعني يصل ثواب القراءة كما يصل إليه ثواب الصوم وثواب الحج، لأن طبعا الحج منصوص عليه والصوم تقدم الكلام عليه، وقلنا إنه هذا العمل وهو الصوم وإن كان عملا بدنيا ففيه تفصيل كما تقدم للعلماء من شاء أن يرجع إلى ذلك. فإذا أمامنا فريقان في هذه المسألة، وهي مسألة قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت، أو الذكر أو الأذكار وإهداء ثوابها للميت. وأكرر مرة أخرى تبسيطا للموضوع، أنا هقعد الصبح مثلا بقول الورد بتاعي كل يوم، هاجي النهاردة أقول بعد ما خلص اللهم هذا ثوابه لميت فلان، أنا هقول الأذكار مثلا، هقول بعض الأذكار هذه نحو ذلك، أستغفر نحو ذلك، بعد ما أنتهي أقول هذا ثوابه لي ميت فلان. هذه الصورة التي بين أيدينا الآن. بداية أيضا تسهيلا بالنسبة يعني للراجح، أنا شخصيا أميل إلى القول الأول، وليس على الإطلاق، يعني بمعنى إنه ليس يعني المنع على الإطلاق، لكن الأميل إلى هذا القول والنفس تميل أكثر إليه. وإن كان فضيلة الشيخ حفظه الله ظاهر ترتيبه للأقوال إنه يميل إلى قول الثاني، فإذا هي مسألة خلافية، لكن هنعرض القولين وربما نختصر شوية عشان الوقت في أدلة الفريق الثاني خصوصا، لأن الشيخ عرضها بتفصيل كثير جدا أو كبير. ولكن في كل الأحوال إن القول الأول وهو إنه لا يصل ثواب قراءة القرآن، هذا من باب ما قاله بعض يعني أتباع القول الثاني، ابن تيمية رحمه الله وبعض أهل العلم في هذا المذهب، الذين قالوا بأنه وإن كان جائزا إلا أنه لم يعرف في السلف، ما عرف في السلف أحد كان يقرأ القرآن ويقول هذا ثواب لميت فلان، ولا يجلس يقول بعض الأذكار مثلا أو الاستغفار أو نحو ذلك ويقول هذا لميت فلان. نعرض القول الأول، قال واستدلوا بأن قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت لم يكن معروفا عند السلف، ولا يمكن نقله عن واحد منهم، مع شدة حرصهم رضي الله عنهم على الخير، ولا أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وقد أرشدهم إلى الدعاء والاستغفار والصدقة والحج والصيام، فلو كان ثواب القراءة يصل لأرشدهم إليه ولكانوا يفعلونه. قال النووي رحمه الله: والمشهور من مذهبنا، يعني مذهب الشافعية، يعني أن قراءة القرآن للميت لا يصله ثوابها، وقال جماعة من أصحابنا يصله ثوابها، وبه قال أحمد بن حنبل، يعني بيقول يعني في مذهب آخر ومذهب أحمد بن حنبل. وسئل العز بن عبد السلام وهو شافعي أيضا عن ثواب القراءة المهدى للميت هل يصل أو لا، فأجاب: وأما ثواب القراءة فمقصور على القارئ ولا يصل إلى غيره. قال: والعجب أن من الناس من يثبت ذلك بالمنامات، وليست المنامات من الحجج الشرعية التي تثبت بها الأحكام. هو طبعا بيشير إلى بعض ما ذكروه من مالوا للقول الثاني من استدلالات، حتى أنهم استدلوا ببعض المنامات. يعني الشيخ في الهامش بيقول: من اللطائف أن العز بن عبد السلام الشافعي رؤية في المنام بعد موته، فقيل له: ما تقول فيما كنت تفكر من وصول ما يهدى من قراءة القرآن للموتى؟ فقال: هيهات، وجدت الأمر على خلاف ما كنت أظن. يعني حد شاف العز في المنام بعد موته فبيقول له: أنت كنت بتقول بأن الثواب لا يصل. قال له: لا لا لا، أنا رجعت عن هذا. طيب هل يستدل بهذا؟ لا، هذا لا يستدل به. طب هل يستأنس به؟ يستأنس به على المستوى الشخصي، قد أنا آنس بهذا وقد لا تأنس به أنت، لأن مسألة المنام هذه مسألة الأمر فيها ليس من الأمور المحكمة، ولذلك يعني هذه أو هذا الاستدلال فيه نظر. وقال رحمه الله: من فعل طاعة لله ثم أهدى ثوابها إلى حي أو ميت لم ينتقل ثوابها إليه، إذ ليس للإنسان إلا ما سعى، فإن شرع في الطاعة ناويا أن يقع عن الميت لم يقع عن الميت إلا فيما استثناه الشرع كالصدقة والصوم والحج، الحاجات اللي عليها إجماع يعني، وإن كان الصوم في تفصيل كما سبق، الصوم ليس عليه الإجماع يعني في جوازه مطلقا يعني. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في سياق تفسيره قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ابن كثير الشافعي أيضا، وذا الآية دي عمدة ما يستدل بها الفريق الأول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال: ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموت، لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، ولا حثهم عليه، ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص، ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء. فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما، الدعاء والصدقة دول عليهم إجماع ومنصوص من الشارع عليهما. هذا هو المذهب الأول، وهذا استدلال أصحابه. أما المذهب الثاني، قال: مذهب الحنابلة والأحناف ومتأخر المالكية والشافعية، قالوا: يصل إليه ثواب القراءة كما يصل إليه ثواب الصوم والحج، واستدلوا بالقياس على الدين وعلى الأجير الخاص والصوم والحج والصدقة. بالقياس على الدين يعني أنه ألم يرد الدليل على أن الإنسان يقضي عن غيره الدين وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الإجماع، يعني الحي يقضي عن الميت، فهم بيستدلوا قياسا أنه طيب يقرأ أيضا عن الميت، وإن كان هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن الأول يدعمه النص، أما هذا القياس ففيه يعني فارق وفيه اختلاف. وكذلك نفس المسائل الأخرى، الحج والصدقة وكذا. قال: وقد حكى الكاساني الحنفي، يعني صاحب البدائع الصناع، وابن قدامة يعني الحنبلي، إجماع العلماء. هو هذا فيه نظر طبعا، هذا الإجماع، هاي الشيخ يشير رحمه حفظه الله، هذا إجماع سكوتي، ده لو يعني أحسن أحواله، أما الإجماع الصريح لا، وإلا ما هذا الخلاف الطائفة الأولى دي كلها. قال: على وصول ثواب القراءة والصدقة والصوم والصلاة إلى الأموات إذا أهديت إليهم. قال الكاساني رحمه الله: إن زيارة القبور وقراءة القرآن عليها وتكفين الموت والصدقات والصوم والصلاة وجعل ثوابها للأموات عليه عمل المسلمين من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في نظر في الحقيقة، عليه عمل المسلمين من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يعرف في الصحابة ولا في السلف أنهم كانوا يفعلون هذا، أنهم كانوا يقرأوا القرآن على الأموات على القبور، وكانوا يجتمعون لقراءة القرآن وإهداء الثواب، ما يعرف هذا عنه. قال: ولا يمتنع عقلا وصول ثواب هذه الأعمال إلى الأموات، لأن إعطاء الثواب من الله تعالى تفضل منه لا استحقاق عليه، فله أن يتفضل على من عمل لأجله بجعل الثواب له، كما أن له أن يتفضل بإعطاء الثواب من غير عمل أصلا. كلام طيب وجميل، لكن من حيث التقعيد اللي يعني والاستدلال بالنصوص ونحو ذلك، إنما هذا كلام فيه يعني نظر من جهة إنه لو صح يعني التعبير، لا يدري إنه هذا معاني، هذه معاني إيمانية يرجى أن تكون. الله تعالى يتفضل على عباده بما يشاء، هو كريم سبحانه وتعالى، ونرجو أن يسع ذلك ما يريده العلماء من قراءة قرآن أو ذكر أو نحو ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: إن وصول ثواب القراءة إلى الميت عليه إجماع المسلمين، فإنهم في كل عصر ومصر يجتمعون ويقرؤون القرآن ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكير، فكان إجماعا. وهذا الإجماع الشيخ حفظه الله أشار في الهامش تحت، قال: قول الإمام ابن قدامة رحمه الله من غير نكير فكان إجماعا، أي سكوتيا لا صريحا. وذكر الشيخ فرق بين الإجماع السكوتي والصريح، لكن احنا الوقت مش هيسع ان احنا نقف على ذلك. قال: وقد بينت السنة ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه، والله اكرم من ان يوصل عقوبة المعصية اليه ويحجب عنه المثوبة. قال: وقال الامام القرافي، وهذه المسألة وان كانت مختلفا فيها فينبغي للإنسان ألا يهملها، فلعل الحق هو الوصول إلى الموتى، فإن هذه أمور مغيبة عنا، وليس الخلاف في حكم شرعي، إنما هو في أمر واقع، هل هو كذلك أم لا. قال: ومحل الخلاف بين فقهاء المذهب المالكي في وصول ثواب القراءة إذا لم يخرج الإهداء مخرج الدعاء، فإذا خرج مخرج الدعاء بأن قال: اجعل ثواب قراءتي لفلان فإنه يكون له، هو هنا دخل في حتة فرعية جوه القول ده، بيقول يعني ان بعضهم اصحاب القول بالجواز قال لابد ان يصرح باهداء الثواب. كان يقول اجعل ثواب قراءتي لفلان. انما لو قرأ ونوى ذلك عند فريق منهم يعني بيقول لا ما مش مجرد النية فقط. انا هتخطى كده جزء من الأدلة عشان الوقت فاضل حنا دقايق معانا خمس دقايق ولا حاجة. قال في الشرح الكبير يعني من قدامة أما الدعاء والاستغفار والصدقة وقضاء الدين وأداء الواجبات فلا نعلم فيه خلافا إذا كانت الواجبات ممن تدخله النيابة. طيب أما الدعاء والاستغفار والصدقة وقضاء الدين وأداء الواجبات فلا نعلم فيه خلافا إذا كانت الواجبات ممن تدخله النيابة. وده ما فيش خلاف فيه. الواجبات تدخلها النيابة لا حرج في إهداء ثوابها للأموات. إنما إحنا في الخلاف على ما لم يرد دليل على يعني جواز النيابة فيه. جواز النيابة فيه وهو قراءة القرآن الذكر نحو ذلك يعني من الحي للميت. وقال شيخ الإسلام في الحياة يعني انه هل يجوز في الحياة حي عن حي يقرأ له عنه القرآن يقول عنه الأذكار؟ هذا الأصح انه طبعا او الصحيح انه هو لا تدخله النيابة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية واما القراءة والصدقة وغيرهما من اعمال البر يعني عايزين نركز شوية مع كلام شيخ الإسلام اللي هو واحد من الفريق اللي بيقول بالجواز. قالوا أما القراءة والصدقة وغيرهما من أعمال البر فلا نزاع بين علماء السنة والجماعة في وصول ثواب العبادات المالية كالصدقة والعتق كما يصل إليه أيضا الدعاء والاستغفار والصلاة عليه صلاة الجنازة والدعاء عند قبره. قال وتنازعوا في وصول الأعمال البدنية. قال كالصوم والصلاة والقراءة دي أعمال بدني هل تصلح فيها النيابة؟ هل يصلح إهداء ثوابها بعد الموت؟ قال والصواب أن الجميع يصل إليه. لاحظوا كلام ابن تيمية والصواب أن الجميع يصل إليه. قال وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وهو ينتفع بكل ما يصل إليه من كل مسلم سواء كان من أقاربه أو من غيرهم. قال ومع ذلك لاحظوا بقى العبارة دي ومع ذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله ولم يكن من عادة السلف إذا قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين فلا ينبغي العدول عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل. أنا في الحقيقة هذه العبارة التي يعني أتمسك بها في الميل للقول الأول. إذا كان من يقول بالجواز هو نفسه يتحفظ ويقول ومع ذلك لم يكن من عادة السلف إذا قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين فلا ينبغي العدول عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل. وده الحقيقة هو يعني الأصل والله أعلم. وإلا الباب ده لو فتحنا مثلا في زمان زي زماننا ده لا إحنا الناس أصلا في البدع في الباب ده تحديدا لا عد لها ولا حصر. فما بالك إذا يعني أطلق بقى في الجواز ونحو ذلك. وبعدين الشيخ حفظه الله جاب كلام لابن القيم سبق أن الشيخ أتى به في أول الكتاب وإحنا بنتكلم عن العبادات عموما وصول يعني ثواب الأعمال إلى الأموات. وإنه ابن القيم رحمه الله يعني كلامي هذا بيستدل على أنها تصل إلى الأموات عموما كل الأعمال ونحو ذلك. ثم أتى الشيخ بعد ذلك بقول للشيخ ثيمين وقول آخر للشيخ ابن عبد العزيز صالح بن عبد العزيز. أيضا هقف على قول الشيخ ابن عثيمين، قال وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن حكم التلاوة لروح الميت، فقال الراجح أن الميت ينتفع بذلك، وأنه يجوز للإنسان أن يقرأ بنية أنه لفلان أو فلانة من المسلمين، سواء كان قريبا أم غير قريب، لأنه ورد في جنس العبادات جواز صرفها للميت. لغاية الشيخ العثيمين ماشي مع القول، ثم قال ولكن أفضل من هذا أن تدعو للميت وتجعل الأعمال الصالحة لنفسك. وإحنا تقدم برضو في الأول في الكتاب، في أول الكتاب أظن صفحة 27-29 حاجة كده، يعني كلام للشيخ العثيمين نفسه أيضا أهو صفحة 29، وهو نفسه الشيخ العثيمين نقل فيها كلام ابن تيمية رحمه الله. قال ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا وصاموا وحجوا أو قرأوا القرآن يهدون ذلك لموتاهم المسلمين ولا لخصوصهم، بل كان عادتهم كما تقدم، فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل. يعني هكذا جملة الكلام في هذه المسألة على نحو ما تقدم. ولذلك هذه المسألة مسألة خلافية ابتداء، وإن كنت يعني أنا أميل إلى القول به أنه يعني لا يشرع ذلك، وهو مسألة إهداء ثواب يعني القراءة القرآن والأذكار ونحو ذلك للأموات، لأن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، ولم يرشدهم إلى ذلك، ولم يكن هذا هدي السلف، ولا عرف عنهم ذلك. وهذا قال به من قال بالجواز نفسه تحفظا، وقالوا أنه الأفضل أن يدعو، أفضل أن يتصدق، هذه الأشياء التي ورد عليها الدليل. ولذلك إذا أردنا أن ننفع موتانا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتانا موتاكم وموتى المسلمين جميعا، فإن من أجل الأعمال في الحقيقة التي تنفع الموتى ما جاء به النص، يعني الدعاء، الصدقة، الحج والعمرة وقضاء الديون ونحو ذلك، هذا كله ورد به النص، وكل الناس يستطيعون أن ينفعوا أموتاهم، فقير والغني بإذن الله بالأعمال التي جاء بها النص. الغني له كل الأعمال التي أشرنا إليها، الفقير إلا يستطع التصدق عن ميته أو يحج أو يعتمر عنه ونحو ذلك أو يقضي عنه دينا، فعنده الدعاء، عنده الدعاء فضلا عن الأعمال الأخرى اللي هي غير مباشرة، يعني مثل أن يكون ولدا صالحا لأب، فهذا فعله هو نفسه ثواب لأبيه، مثل أن ينشر علما عن هذا الميت سواء كان هذا الميت وليا أو غير ولي. يعني أنا إذا مات مثلا شيخي وأنا نشرت علمه ولو كان شيئا يسيرا، حتى لو كلمة موعظة قالها يوما فسعيت فيها ويعني أبرزتها للناس وانتفعوا بها، كانت صدقة له وانتفع هو بها، وغير ذلك من أعمال البر للموتى. نسأل الله تعالى يعني أن ييسر، لعل إن شاء الله بإذن الله يعني نحن نجمل يعني حديثا في ما ينتفع به موتانا أو كيف ننفع موتانا إن شاء الله في يعني فرصة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يغفر لموتانا وموتى المسلمين، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.